بنت خاله قد خطبت له، وهو لا يرغب في نكاحها إلا أن والدته تجبره على ذلك، وهو لا يقبل بحجة أنها رضعت من والدتي. هكذا يقول: أنا لا أقبلها لأنها رضعت من والدتي، فما الحل؟ لأن والدتي وشقيقها اللي هو والد البنت يغصبان علي أن أتزوجها، أفيدوني أفادكم الله. لا يحل زواجك بها إن كانت رضعت 5 مرات ولو في جلسة واحدة، وهذا محرم، ولا تجوز لك طاعة والدتك في ذلك. والدتك إن كانت تعلم هذا الرضاع ومع ذلك تطلب منك الزواج بابنة أخيها، فإنها تكون ممن يأمر بالحرام ويتعاون على الإثم والعدوان. وشقيقها إن كان أيضا عالما بهذا الرضاع فهو آثم، أما أنت فلا يحل لك بحال أن تستجيب لهما، ويجب عليك أن تمتنع، لأن الزواج بالتي رضعت من أمك أو من جدتك أو من لبن أبيك ولو من زوجة أخرى أمر محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. والله سبحانه وتعالى حرم الأخت من الرضاعة، فعليك أن تمتنع من ذلك وأن لا تلتفت إلى أمك في هذا الأمر ولا إلى خالك. إن اقتنع فبها، وإن لم يقتنع فاضرب بكلامهما عرض الحائط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.